طيبة النشر في القراءات العشر نظم الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري رحمه الله. قال محمد هو ابن الجزري ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزلا. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذاك كان حامل القرآن أشراف أمتي أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أوراثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا تواجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان وآبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقيل من صحيحه. فكل ما وفاق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي. وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يقتل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فكن على نهج سبيل السالفي في مجمع عليه أو مختلفي. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة ملونة. وقيل في المراد منها أوجه وكونه اختلاف لفظ أوجه. قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. ومنهم عشر شموس ظاهرا ضياؤهم وفي الأنام انتشرا. حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري. وهم يذكرهم بياني كل إمام عنه راوياني. فنافع بطيبة قد حظيا فعنه قالون وورش راويا. وابن كثير مكة له بلد بز وقنبل له على سند. ثم أبو عمرو فيحيى عنه وناقل الدوري وسوس منه. ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن ذكوان ورد. ثلاثة من كوفة فعاصم فعنه شعبة وحفص قائم. وحمزة عنه سليم فخلف منه وخلاد كلاهما اغترب. ثم الكسائي الفتى علي وعنه أبو الحارث والدوري. ثم أبو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جماز مضى. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس ثم روح ينتمي. والعاشر البزار وهو خالف إسحاق مع إدريس عنه يعرف. وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زها ألفي طريق تجمع جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب أبجد غز حطيك لم نصع فضط رست فغث ضغش على هذا النسق والواو فاصل ولا رمز يرد عن خالف لأنه لم ينفرد وحيث جاء رمز لوش فهو لأزرق لدى الأصول يروى ولصب غنيك قالونا وإن سميت وشا فالطريقان إذا فما تند ثامن ونافع بصريهم ثالثهم والتاسع وخالف في الكوف والرمز كفى وهم بغير عاصم لهم شفا وهم وحفص صحب ثم صحبة مع شعبة وخالف وشعبة صفا وحمزة وبزار فتى حمزات مع عليهم رضا أتى وخالف مع الكسائي روى وثامن مع تاسع فقل ثوى ومادن مدى وبصري حما والمادني والمك والبصري سما مك وبصر حق مك مادني حرم وعم شامهم والمادني وحبر ثالث ومك كنز كف وشام ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى وأكتفي بضدها عن ضده كالحذف والجزم وغمز مد ومطلق التحريك فهو فتح وهو للإسكان كذاك الفتح للكسر والنصب لخفض إخوة كالنون للياء ولضم فتحة كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا وكل ذا اتبعت فيه الشاطب ليسهل استحضار كل طالب وهذه أجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة ولا أقول إنها قد فاضلت حرز الأمان بل به قد كملت حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعف فيه سوى التحرير ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فالجوف للهاوي وأختيه وهي حروف مد للهواء تنتهي وقل لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفال والوسط فجيم الشين يا والضاد من حفاته إذ واليا نضراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء داله لظهر ندخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة للشافتين الواو باء ميم وغنة مخراجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفاتح مصماتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شهيدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جد واللين واو وياء ساكنا وانفتحا قبلاهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حجر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف فرققا مستافلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الآلف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولغ والميم من مخماصة ومن مرض وباء باسم باطل وبروق وحاء حصحصاء حق الحق وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع وأظهر الغناة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأذى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وأولي مثل وجنس سكن أدغم كقر ربي وبل وأب سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم وبعد ما تحسين أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتدا فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكافر بمعنى علقا قف وابتدئ وإن بلفظ فاحسن فقف ولا تبدا سوى الآي يسن وغير ما تم قبيح وله يقاف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب وفيهما رعاية الرسم اشترط والقطع كالوقف وبالآي شرط وسكت من دون تنفس وقص بذي اتصال وانفصال حيث نص ولا نحين الأخذ في المراد والله حسبي وهو اعتمادي.